هذا مش مشكل، هذا مزيان قياس. بنتك هادي؟ بنتك؟ ولدك؟ سلام خويا لاباس؟ الله يبارك فيكم. الحمد لله. شنو المشكل عند الدر؟ شنو المشكل عنده؟ ها؟ شاف عمره؟ 11 عام. عمره 11 عام. ملي تزاد عنده عام عادي. بلغ عام واحد سنة وقع عليه ما كيتحركش، دابا كله مش خشبة. كان كيجلس في كلشي. ما يقدر يبكي لا والو. كان كيجلس من عنده عام من يتعوز صافي. 10 سنين وهكذا. ملي كان ديه عند شي بقا شي حاجة يقول لك مضروب. ايوا ضربوا من بعد. شو اسمه؟ شو سميتو؟ صلاح الدين. هو الاول عندك؟ عندي جوج دبيات. هو اللي تزاد الاول؟ لا هو اللي تزاد الثاني. الوسطاني هو الثاني. نهار هاك كامل هكذا ما ياكل ما والو. لا كان ماكلو انا. ما يجلس ما والو. ما يجلس ما والو. ما يقدرش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لله المشتكى. أسأل الله أن يرفع البلاء، أسأل الله تعالى أن ينزل الرحمة. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. شاب بل طفل صغير حينما كان رضيعا وعمره عام كان عادي، بعدها بدأت تغير حياته، لا يستطيع أن يقوم يتحرك. عمره الآن 11 سنة، هي 10 سنوات وعلى هذه الحال يعني كما يقول المغاربة هو خشبة، لا يستطيع أن يقوم على قدميه أو يتحرك أو يتكلم أو يرفع يديه أو قدميه أبدا، يعني كأنه شكل فقط، كأنه شكل، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتحرك، أن يرفع يديه، أن يفكر، يعني أصابه شيء في عقله، في جوارحه، في جسده كله، وعمره كان عام واحد. الأمر عظيم. كلما ذهبت به هنا وهناك قالوا هو مضروب، بمعنى راه عنده شيء، جن، شياطين، مس، ما شابه. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته. في كم سنة أختي فين؟ 17. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل داء يؤذيك، من كل مس شيطاني يؤذيك من كل مس شيطاني في العطر يؤذيك في القوام يؤذيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل مس شيطاني من كل مس شيطاني من كل مس شيطاني من كل مس شيطاني من كل مس شيطاني من كل مس شيطاني من كل مس شيطاني من كل مس شيطاني من كل مس شيطاني يؤذيك في العقل يؤذيك في الذكاء يؤذيك في العظام يؤذيك في الظهر يؤذيك في القيام يؤذيك في القعود يؤذيك بسم الله أرقيك من كل مس شيطاني من كل مس شيطاني من كل مس شيطاني يؤذيك بسم الله أرقيك الله يشفيك ربي من كل مس يؤذيك يشفيك ربي من كل شيطان يؤذيك يشفيك ربي من كل جان يؤذيك يشفيك ربي من كل سحر يؤذيك يشفيك ربي من كل عين تؤذيك يشفيك ربي من كل حسد يؤذيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك من كل داء يشفيك ربي من كل داء جرى في العقول جرى في الدماء جرى في العظام جرى بسم الله أرقيك بكلمات الله التامة بكلمات الله التامة أرقيك بكلمات الله التامات أرقيك بكلمات الله التامات بكلمات الله بكلمات الله بكلمات الله التامات أرقيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك الله يشفيك من كل سحر قديم من كل مس قديم من كل سحر قديم من كل مس قديم الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل سحر من كل أصابك في صغرك أصابك في رضاعتك أصابك في طفولتك أصابك في لباسك أصابك في جمالك أصابك في شعرك أصابك في لونك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك من الإنس يؤذيك من الجان يؤذيك من كل شيطان يؤذيك بسم الله يرقيك من كل مس من كل مس من كل مس مس من كل مس خفي يؤذيك من كل مس خفي من كل مس خفي من المؤمرين من المؤمرين يؤذيك من المؤمرين يؤذيك من المؤمرين يؤذيك من المؤمرين يؤذيك من المؤمرين يؤذيك من المؤمرين يؤذيك من المؤمرين يؤذيك من المؤمرين يؤذيك من السحرة من سحرة الجن يؤذيك من سحرة الجن يؤذيك من سحرة الجن يؤذيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك من كل داء يؤذيك من سحرة الجن يؤذيك من سحرة الجن يؤذيك من سحرة الأبالسة من سحرة الأبالسة من سحرة الأبالسة يؤذيك بسم الله يرقيك من كل مس من كل مس في الرضاعة يؤذيك في الرضاعة في الرضاعة في الرضاعة في الرضاعة يؤذيك بسم الله يرقيك من كل داء يؤذيك في البيت في حركات البيت في لباس البيت يؤذيك من الإنس يؤذيك آذاك آذاك آذاك في العقل آذاك في القوام آذاك في العظام آذاك في الجمال آذاك في الفهم آذاك في الكلام آذاك بسم الله يرقيك الله الله الله يشفيك من كل جان مسك من كل شيطان مسك من كل جان سكنك من كل شيطان سكنك من كل جن من كل جن من كل جن أرضعت من كل جنية تلبست من كل جنية تملكت من كل جنية كبيرة في البيت آلت في البيت ظلمت في البيت آلت في البيت ظلمت بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من فعل السحرة من سحر السحرة من أحجبة السحرة من طلاسم السحرة من ذبح السحرة من رش السحرة من دفع السحرة بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله تشفى الدماء، بسم الله تشفى الدماء، بسم الله تطهر الدماء، بسم الله تشفى العظام، بسم الله تقوى العظام، بسم الله يكون القيام، بسم الله يكون القيام، بسم الله يتقوى القيام، بسم الله يتقوى النطق والكلام والبيان، بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين ونظرة، في الجمال ترضيك، في الجمال تؤذيك، في الجمال ترضيك، في الجمال تؤذيك، عين بالمحبة أصابت، عين بالمحبة أصابت، عين بالمحبة أصابت، عين عين عين من الإنس أصابت، جان آذى شيطان آذى، جان آذى شيطان آذى، عين بالحسد نظرت، عين بالحسد أصابت، جان آذى شيطان آذى، جان آذى شيطان آذى، بسم الله يرقيك الله يشفيك، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ما شر الجن في البدن حول البدن مع البدن من الصغر من أول عام، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، أسلموا لله، وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب، لا تؤذوه، لا تظلموه، لا تؤذوه، لا تظلموه، لا تؤذوه، لا تظلموه، لا تؤذوه، لا تظلموه، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم، ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله، بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم، ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم، ومن كل عين لامة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله نور السماوات والأرض، الله نور، الله نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان سكن الأطفال شيطان سكنت الأطفال الله أكبر من كل شيطان سكن الأطفال شيطان سكنت الأطفال شيطان سكن الأطفال شيطان سكنت الأطفال الله أكبر من كل جان جان جان سكن الأطفال جنيا سكنت الأطفال جان جان سكن الأطفال جنيا سكنت الأطفال شمت دمهم شم دمهم أحبت دمهم أحب دمهم في الدماء في دماء الأطفال في علامات الأطفال في جمال الأطفال في لون الأطفال في حركات الأطفال سكنوا الأطفال أسكنوا أبناءهم في الأطفال أسكنوا ذرياتهم في الأطفال أسكنوا أسحارهم في الأطفال جان جان جان سكنوا الأطفال شياطين شياطين سكنوا الأطفال جان جان سكنوا الأطفال شياطين شياطين سكنوا الأطفال أسكنوا ذرياتهم في الأطفال أسكنوا أبناءهم في الأطفال أسكنوا سكنوا سكنوا في الأطفال عشقوا الأطفال أحبوا الأطفال تملكوا الأطفال ربوا الأطفال أرضعوا الأطفال في دماء الأطفال في علامات الأطفال في أعين الأطفال في عورات الأطفال جان جان في الأطفال شياطين شياطين في الأطفال جنيات جنيات في الأطفال أقعدوا الأطفال خوفوا الأطفال هددوا الأطفال وسوسوا للأطفال أمرضوا الأطفال جان جان في الأطفال شياطين شياطين في الأطفال بالأعين في الأطفال بالحسد في الأطفال بالعشق في الأطفال بالأسحار في الأطفال راقبوا كل مولود راقبوا كل موهوب راقبوا كل مولود راقبوا كل مولود راقبوا كل مولود راقبوا راقبوا كل مولود راقبوا كل مولود راقبوا راقبوا بأطفالهم راقبوا بأنفسهم راقبوا بأطفالهم راقبوا بأنفسهم راقبوا بأطفالهم راقبوا بأنفسهم راقبوا بالجنون راقبوا بالقتل راقبوا بتعطيل كل شيء راقبوا راقبوا بأنفسهم كل مولود راقبوا بأبنائهم كل مولود راقبوا بحراسهم راقبوا بحراسهم كل مولود راقبتم قوته راقبتم جماله راقبتم شعره راقبتم نظره راقبتم جلده راقبتم حركته راقبتم عورته راقبتم نومه راقبتم يقظته راقبتم رضاته راقبتم المولود يبطل كل أذى بسم الله أرقيك يبطل كل أذى بسم الله أرقيك تزال كل إعانة كل صدقه بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل سحر من الجارات من القريبات من الصديقات من صديقات البيت من صديقات الوالدة يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم يبطل كل حسد عظيم معشر الجن إلى كل من راقب هذا الولد هذا الطفل منذ أن كان عمره عام إلى كل من جاء إليه يهتز ويرتعد ويضطرب وهو يحرص وأمر بحراساته في كل وقت وفي كل عام أنيبوا إلى الله وأوقفوا الداء والمرض والعاهة والإعاقة وكونوا عونا على البر والصلة والخير طاعة لله جل وعلا تعاونوا على البر والتقوى ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا أدخلوا البهجة والفرح والسرور على قلوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وياكم الهم والغم إياكم والهم والغم إياكم أن تؤذوا الذكران إياكم أن تؤذوا الإناث لا ظلم بعد اليوم لا ظلم اليوم الظلم ظلمات إن الله حرم الظلم على نفسي قال الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فتوبوا إلى الله معشر الجن وأظهروا خيرا يقظة ومناما في القوة في الفهم في الذكاء في السمع في البصر في النطق في الكلام في الأكل في الشرب في اليقظة في المنام في السير في المشي في الأخذ في العطاء طاعة لله جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين فتعالوا إلى الله والله سبحانه غفور رحيم يغفر ولا يبالي معشر الجنيات ومعشر الجن أسلموا وأسلمنا أسلموا لله جميعا والحمد لله رب العالمين طيب ودائما كعقوي يخلو هاد حركات ها دائما كيكون جالس هكذا ما يتحركش لا يتحرك أبدا من كان عدو عام ما يأكل بوحده ما يشرب بوحده صافي بدك يتكبر بدك يوقع لي هادشي هو الوحيد اللي عندكم هكذا خواتكم بجوج مزيانات هو الوحيد اللي عندكم دري ملي كنتي حامل كنتي مزيان ما كتحملي ما كنتي كتحلمي بوالو باش ملي تزاد هو ملي ولدتي حلمتي به خرج منه وحش شنو اخرى عاوتاني ومنك غنجيبو عندك حلمتي به حلمتي بيه حلمت بيني حلمت بيا انا جاي عنده فين البيت ها طيب خير واقف عليه كتسكنوا في 17 واخا تاخذوا واحد الزيوت انا اقول لك درتيهم شحال هادي اي اليوم كانت لي البارح البارح واليوم خديتهم البارح يلا خديتهم غير يومين لا صافي انا نقول اذا يلا هذه اول حصه عندنا ودرتو الدواء تقريبا شي يومين ياك طيب انا نقول لك البرنامج غنتبعوا معاه لان دابا هو مريض مرض كلي ومده تقريبا 11 عام كل 10 سنين فهمتي ولكن الحلم اللي حلمتي حتى انت عنده اشاره انه وحش كيخرج منه وديك الساعه باقي ما شتيش المرض فيه باقي ما مرضتش شي يلا ولدتي ياك ملي بلغ عام حلمتي بالوحش كيخرج منه في المنام طيب خير ان شاء الله شوفوا شي روحات شيخ وقال لنا باللي الدري زهري ومساه جنيه من جن طياره شوف دابا دابا باش نعطيو السميه سهل دابا زهري كتبان العلامه ولكن باش نقولوا جنيه بجن طياره اشنو وقع له تكلم طاح عاد شي حاجه والو اذا خصنا المتابعه باش نعطيو السميات ونلصقوهم سهل خصنا المتابعه اما باش تجي عند واحد وتقد دور الدور ويقول لك عين هذا حسد هذا طيار هذا غواص وما بان والو واش هو عنده علم الغيب كاين لو ان مثلا قال كلمه تاثر بها نقدروا نحمل نفهموا هذا الامر لكن هو كيف حطيتي كيف بقى اذا خاصك تتبع باش توصل لحقيقه الامر المرض اللي عنده ثم تبدا في العلاج دابا انا نقول لكم شنو غادي نديروا، لان الرؤيه اللي شافت الام ديالو مفتاح ان شاء الله. انا نقول لكم شي امور خصو يديرهم في الدار ويطول فيهم مع الام ديالو بلا ما تبقى فشي وتجي غيبان من خلال باذن الله تعالى مع الايام اعراض عاد باش نجيبوها عندي. صافي صافي تسناو نقول لكم البرنامج غنتبعوه حتى النمو تاعو راه ما كاملش، يعني 11 عام راه ما عندوش النمو، فهمتي؟ زاد عادي بركي ياكل يحبو صافي بدات الحاله ديالو غدا وكتصافي العام الاول ديالو، يعني نقول كمل العام صافي بدات الحاله ديالو في الاول. الصور ديالو كانوا اكيد ما كيشدو كي والاطباء كيقولوا عاد ما عرفوش الاطباء قال حرت فيه حرت فيه قال لك هادشي اللي عند الدراري انا صافي خير ان شاء الله تسناو لي صافي الام مادام ديتو عند الطبيب والاطباء تما وقفوا حنا نتبعوا ان شاء الله صافي نتبع معكم صافي تسناو صافي ماشي مشكل انا نعطيك البرنامج غادي تشادي مع شويه في الدار ومن بعد نكمل معاك صافي تسنين مين الله يحفظكم بارك الله فيكم نعم دقيقة أعطني غير دقيقة اسمع طيب السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهذا الشاب يعني مش يعني واحد 11 عام 11 سنة يعني لا يتحرك أبدا كيهزو نمو غير كامل لا يتكلم لا يأكل لا يشرب لا يقف يعني إعاقة في كل شيء في العقل في النمو في كل شيء. محمد ملي كان عنده عام حلمت على أن وحش يخرج من جسده ثم بدأ الأمر عنده في المرض. قبل أن تأتي عندي رأتني أني أنا آتي كأني أنقذه وأتي إليه ليعالجه، هذا فضل الله عز وجل، نطلب الله تعالى يكون سببا في الشفاء، لأن لو أن شفته الوضع غادي تألمه لأنك ما كتشوفوش كيف دخل ما شاء الله بيض وجميل وشعر جميل، لكن ربما أصابته عين أو نظرة في الصغر. الإشكال هو أن الوالد تاعو أخذوا إلى عدة معالجين، هذا يقولوا عنده جن طيار وهذا كذا وهذا كذا، على أي شيء بنى هذا؟ أنا السؤال عندي هذا هو الذي يجب أن يصحح. ولا أسمع كثيرا يقف وراءه ويقول له عندك شيطان، يأتي أنا يقول له انظر إلي عندك عيشة، هذا كيف يعني كيف استطعت أن قرب يزيدني علما، يعني ربما عندكم علم علمونا إياه. طيب كيف يعني تستطيع أن تعرف أنت أن من خلال لم يتأثر بكلمة أو بآية أو بدعاء أو لا وليس عنده أعراض ومعاقة تامة وأمه قالت الأشياء الوحيد التي ترى هي هذا الحلم، فكيف استطعت من خلالي أن ترى أن عندك جن طيار؟ أقول لكم شيء، مسألة الجن الطيار ومسألة الجنية الطيارة هي في الغالب تكون حسن تخلص، إذا لابد أن تبقى بشي وتجي عندك راه عندك حسن عندك جن طيار، يعني راه ما كيظهرش راه الآن راه مآذي هو من الجن ولكن ما كيتشدش. شنو فايدتك أخويا كريم أنت؟ شنو فائدتي وفائدتك انت؟ شنو فائدتي انا وفائدتك انت ملي يكون جن طيار يمشي ويجي والناس يبقاو مراض الساحر يجتهد وحنا كنتفرجوا ما كاينش بحث ما كاينش سؤال الله تعالى في السجود ان يفتح عليك في المساله واش فهمتوها ولا لا؟ انا نقول ونعاودها شحال مره كيجي عندي انسان يقول لي جن طيار وكنلقى جن ما كاين لا طير ولا العقل طار راه طلع وتكلم. انا ما كنسب حتى واحد وما عندي في عقلي حتى واحد، انا كنتكلم بالعموم لابد نجتهد مع الناس. طيب هناك حتى إذا تعذر عليك في جلسة هناك برنامج يلعلو في البيت ثم يتبقى المتابعة ويأتي إليك من الحكمة بحال الحالة ما بقاش تطول معاه من الحكمة. علاش؟ لأن السيد إعاقة تامة فلا بد أني أمه مادام مفرغة ليه غتعاوني بشي أمور تلزمه نفسها هي في البيت. بعدها تبدأ تظهر أعراض أنا أتعامل معها ثم تأتي عندي وأبدأ. لكن مسألة أنك تقول له عنده جن طيار وتقول له خلاص سير وش مستفد الإنسان؟ ما استفد شيء. وكيف عرفت أنه جن طيار؟ أنا بغيت غير نعرف وما أوتيت من علم قليل ربي أخر بإذن علمه كيف عرفتي أنه جن طيار؟ طيب سهل يجي عند واحد الانسان تقول له شوف كان فيك شي طيار خرج اخذ كيطير، وشحال مره كان يجي طيار ويدير هكذا مثلا ويطلع طيار ويتكلم طيار، يوم هذا مطار ها كاين طيار اللي ما كيتشدش كاع، شنو عنده شنو طيار هذه شري من روسيا والحماق هذا. لكن راه كاين بعض الاحيان خاصنا غير الفهم مع الحالات، فهمتوا ولا لا؟ راه خاصنا غير الفهم مع الحالات، احيانا خاصك تخدم ذكاء، احيانا تخدم في القوه في المكان، مره موعظه، مره تقول له استعمل ورجع عندي وهكذا. وهذا ما يمكنش يجي في كل مشكل، المشكل هو انسان بين عشيه وضحاها يريد ان يصبح متمكن مزيان، ما يمكنش ما يمكنش. انما العلم بالتعلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، انما العلم بالتعلم. راه الانسان في هذا الباب راه حنا كل يوم نستفيد، كل يوم نتعلم، الله يجزيكم بخير، حنا في هذا الباب كل يوم نستفيد ونتعلم، فنسأل الله يعلمنا لهذا، الله يجزيكم بخير. أمثال هذه المسائل هذه راه خاصنا كثير من الأمور تصحح، كثير من الأمور تصحح، كثير من الأمور تصحح في مسألة الرقية. طيب نستقبل حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.